محمدنا هو سيدنا رسول الله أتى بالنور محد يجور وعم ضياء محد يجور وعم ضياء محمدنا ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء عساها النفس أن تلقى ألقى عطاك، وإني الآن أعلنها جهارا. جعلت الروح يا حبي فداك يا حبيب الله. حبيب الله حبيب.